بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذا اليوم حول الماء الراكد. والماء الراكد هو الماء الذي لا تنطبق عليه العناوين المتقدمة والعناوين التالية، يعني الماء الجاري لا يطلق عليه الماء الراكد، الماء النابع من الأرض لا يطلق عليه الماء الراكد، ماء العيون لا يطلق عليه هذا العنوان، ماء المطر لا يطلق عليه هذا العنوان. المياه العادية هذا يطلق عليه الماء الراكد، مثل الماء الذي يجتمع في حفرة مثلا بدون أن يكون له مادة أرضية تمده، أو مياه الأحواض، أو المياه الذي تضعونه في الإبريق مثلا أو في الإناء، هذا كله يطلق عليه الماء الراكد. شنو حكم الماء الراكد؟ حكم الماء الراكد أنه إذا كان كرا لا ينفعل بالملاقات، يعني إذا وقع فيه بول أو دم أو ما أشبه ذلك لا ينفعل، وإذا كان أقل من مقدار الكر فينفعل بالملاقات. الماء الراكد بلا مادة، يعني ماء له منبع، مو مثل ماء البئر ومو مثل ماء العيون، ماء له مادة أرضية. إن كان دون الكر يعني أقل من الكر ينجس بملاقات النجاسة، إذا وقع فيه دم أو بول أو ميتة أو ما أشبه ذلك يتنجس من غير فرق بين النجاسات. هذا الواقع فيه يكون بولا أو يكون دما أو يكون منيا أو يكون يد الكافر توضع في ذلك الماء، في كل الأحوال يتنجس هذا الماء، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، الطرف يعني النظر والعين. أحيانا الدم يكون قليل جدا وأحيانا يكون كثير، إذا الدم كثير يتبين في الماء، يعني موجود هذه حمرة موجودة في الماء، وأحيانا الدم يكون قليلا جدا بحيث أنه عندما تنظرون في الماء لا تجدون أثرا في الدم. حتى إذا وقع هذا المقدار من الدم، هذا الماء القليل الذي هو أقل من الكر، ينفعل ويجب الاجتناب عنه، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف يعني النظر ولا يتبين في الماء. ماكو فرق أن الماء القليل يكون مجتمع أو متفرق، مرة يكون مجتمع في إناء واحد ينفع، مرة هذا الماء مجتمع في عدة أواني مع وجود رابط يربط بما بين هذه الأواني كحنفية مثلا أو ما أشبه. إذا كان مجموع هذه المياه دون الكر ولاقى واحد منها الدم مثلا، شنو حكم هذا الماء؟ كله يتنجس، يعني جميع الأواني. أو إذا كانت حفر في الأرض بعضها مرتبطة بالبعض الآخر برابط بقناة بحفرة، ومجموع هذه المياه كانت أقل من الكور، فوقع الدم في أحدها، شنو حكمها؟ تتنجس كلها، سواء كان هذا الماء الراكد مجتمعا في مكان واحد أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي. يعني هذه المياه المتفرقة هنالك سواقي أو حنفيات أو ما أشبه تربط بعضها بالبعض الآخر، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت هذه الحفر بعضها بالبعض الآخر بسبب السواقي ولم يكن المجموع كرا، مجموع هذه المياه ما كانت كرا، إذا لاقى النجس واحدة من هذه الحفر تنجس جميع الحفار وجميع الماء. أما إذا ما الذي كان في هذه الحفرة كرا لا ينفع. إذا كان اللي في هذه الحفرة مو كر لكن مجموع الحفر المترابطة كانت كرا أيضا لا تنفع، وإن كان المجموع بقدر الكر لا ينجس الماء، وإن كان الماء متفرقا على الوجه المذكور الذي قلناه، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة من الحفر النجس لم تنجس تلك الحفرة. ليش؟ لاتصالها بالبقية، والمفروض أن المجموعة كر. التفتوا؟ فبناء على ذلك الملاك أن هذا المجموع كور أو مو كور. إذا المجموع كور لا ينفع، إذا أقل من الكور ينفع. لا فرق في تنجس الماء القليل بين أن يكون واردا أو موردا، يعني مرة القليل يكون واردا ومرة القليل يكون موردا. مثلا عندنا إناء مو كور، إناء إبريق مثلا مو كور، مرة الماء يكون موردا يعني قطرة الدم تأتي وتقع في الماء، فالماء مورود يعني ورد عليه الدم، الدم مثلا أو أي شيء آخر من البول وما أشبه. ومرة لا، الماء يكون وارد يعني عندنا إناء فيه قطرة دم فصببنا عليه شيئا من الماء، الماء هنا شنو؟ وارد. شنو حكم هذا الماء؟ هذا الماء ينفع. لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون القليل واردا على النجاسة، أكو في إناء دم فألقينا عليه الماء، شنو حكم هذا الماء؟ يتنجس. أو يكون القليل موردا في إناء أكو ماء فألقينا عليه الدم، هذا الماء مورود فينفع. ليش ينفع؟ لأنه شنو الفرق؟ النجاسة هالشكل تجي أو هالشكل تجي، على كلا التقديرين هذا الماء لاقى الدم فينفعل ويجب الاجتناب عنه. الكور له ملاكان، ملاك وزني وملاك مساحي. أما الملاك الوزني، الكور بحسب الوزن 1100 رطل بالعراقي، الرطل وزن الأوزان ويقارب تقريبا ثلث الكيلو تقريبا متحقيقا. الرطل عندنا الرطل العراقي وعندنا الرطل المدني وعندنا الرطل المكي. الرطل هم يقرأ بالفتح رطل وهم يقرأ رطل، كلاهما وارد. فعندنا رطل مكي ومدني وعراقي، الوارد في الروايات 1100 رطل. هذا يعرف عراقي أو مدني أو مكي. الفقهاء بالقرائن مجموعة منهم يقولون بأن المراد بهذا الرطل الرطل العراقي، فالملاك 1100 رطل بالعراقي، والرطل كما قلنا يقارب اشكال ثلث الكيلو تقريبا. واذا اردتم الدقة فالدقة هنا مذكور انه 376 كيلو و740 غرام. 376 كيلو يعني تقريبا 377 كيلو من الكيلوات المتعارفة. وبالمساحة اشكد 43 شبرا إلا ثم شبر، هذا ناتج من ضرب الطول اللي هو 3.5 في العرض وفي العمق، يعني 3.5 عرض في 3.5 طول في 3.5 عمق، المجموع يصير 43 شبر إلا ثمن الشبر. وبعبارة ثانية يكون 42 شبر وسبعة أثمان الشبر، سبعة أثمان الشبر. وبالمساحة 43 شبرا إلا ثم شبر. وإذا أردت الطريقة الرياضية لاستخراج ذلك مذكورة في حاشية اللمعة الدمشقية، طريقة واضحة، تضربون 3.5 في 3.5 والمجموع تضربوه في 3.5. بناء على هذا فبالمن الشاهي اللي كان معروف في زمان المصنف، وكل من 1280 مثقال، كم من يكون 64 منا إلا 20 مثقالا، هذه أوزان قديمة. الوالد في الحاشية السيد الكوئي رحمة الله عليه والسيد القمني يقولون هذا مو واجب أن يكون 42 شبر وسبعة أثمان الشبر، وإنما يكفي أن يكون 27 شبرا، وهذا ناتج من ضرب 3 في 3 في 3، الطول 3 والعرض 3 والعمق 3، فنضرب 3 في 3 9، 9 في 3 27، فيكفي أن يكون المجموع 27 شبرا. بس مو لازم إلا كل واحد يكون 3، المهم المجموع يكون 27 شبر، ولو أنه الطول كان أكثر من 3 والعرض كان أقل من 3. فبناء على هذا الكر هو يكون أقل من ذلك. مسألة 3، الكر بحقبة الإسلامبول يعني إسطنبول في زمان المصنف يكون كذا، 200 حقة و92 حقة ونصف حقة، هذا مربوط بالأوزان القديمة. مسألة 4، إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال، يعني شوفوا سويتوا فد كر دقي 27 شبر بالضبط بالضبط وبالدقة العقلية، بعدين أخرجتوا منه نصف مثقال ماء لو غاشوقة ماء، شنو حكم هذا الماء؟ صار قليل، يعني التحديد الشرعي مبني على الدقة العقلية. ما يمكن واحد يقول هسه نصف غاشوقة شنو قيمته؟ لا شنو قيمته ماكو، الشارع قايل المجموع 27 شبر او المجموع 43 شبر الا ثمن الشبر، ولا شوية شيء ما يصير. هذا مثل واحد يقول في الفجر شنو المانع واحد بعد الفجر باللحظة ياكل، فجر عندما الشارع يقول يجب ان تتقيد بالفجر، عندما يقول مغرب يجب ان تتقيد بالمغرب، اما انه واحد يقلل او يزود او انه يصلي قبل الوقت قبل الاذان بثانية يبدأ بالصلاة، شنو حكمه؟ ها واحد من العلماء كان يقول كان عندنا خدامة، هاي الخادمة دائما قبل الوقت كانت تصلي دائما، كنا نحكي وياها انه هذا مو صحيح هذا العمل باطل، كانت تقول لا هذا افضل. كنا نقول ليه؟ كانت تقول إذا ربت البيت تقول فرش الصفرة أنا أفرش الصفرة أفضل، لو قبل ما تقول لي أفرش الصفرة أنا أفرش الصفرة ياهو أفضل، قبل ما المولى يكلفك أنت تعمل العمل فهذا أفضل. أنا قبل ما الله يقول لي صلي أنا أصلي فهذا أفضل. فيقول كل ما كنا نناقش وما كان يفيد وياها النقاش، وبقيت إلى الأخير قبل الأذان أصلي صلواتها ما يفيد هذا، هذه الصلاة باطلة في حالة التعمد. وفي غير حالة التعمد هنالك تفصيل في الموضوع. على كل حال فالكلام هو أنه إذا كان أقل ولو بمثقال عليه حكم القليل، لأن التحديدات الشرعية مبنية على الدقة. إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل، ولو بربع مثقال ولو بعشر مثقال. أكو هنالك فرد شيء سؤال يطرح أنه ما هو الماء الذي إذا شرب منه الكلب تنجس وإذا بال فيه الكلب لم يتنجس، شنو هذا الماء؟ الجواب هذا الكر الدقي. الكر الدقي إذا بال فيه الكلب لم يتنجس، لأن الكر ما ينفع إلا أن يتغير طبعا. وإذا شرب منه، لأن بمجرد ما يشرب يقل عن الكر، ففمه تلاقي الماء فينفعل ذلك الماء. مسألة خمسة، إذا لم يتساوى سطوح القليل، يعني مو قلنا عندنا أواني مترابطة بعضها بالبعض الآخر، إذا كان اختلاف في مستوى المياه، يعني إناء وضعناه هنا والإناء الثاني هنالك في منطقة منخفضة وبينهما حنفية تربط فيما بينهما، فإذا الأعلى لاقى النجاسة الأسفل ينجس، إذا الأسفل لاقى النجاسة الأعلى ينجس أيضا. إذا لم يتساوى سطوح القليل أو فطر سطوحها مختلفة، يعني واحد شوية عالي واحد شوية منخفض وبينهما روابط، ينجس العالي بملاقاة السافل. إذا السافل لاقى الدم العالي ينجس أيضا كالعكس، يعني ينجس السافل بملاقاة العالي، إلا في حالة واحدة ذكرناها فيما مضى وهي حالة الجريان، لو كان الماء يجري من الأعلى إلى الأسفل فلاقى أسفله للنجاسة الأعلى لا ينجس. نعم لو كان الماء جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي إذا السافل لاقى النجاسة، من غير فرق بين العلو التسنيمي والعلو التسريحي. العلو التسنيمي يعني الدفعي، مثل جبل هالشكل، جبل هالشكل يجي مستقيم ثم مرة واحدة يهبط إلى تحت، هذا يطلق عليه العلو التسنيم. العلو التسريحي يعني شوي شوي ينزل، مثل هذه الأراضي اللي تنخفض تدريجيا. فماكو فرق أن الماء مثلا من فوق الجبل يهبط، اللي هبوط دفعي قد يكون أحيانا إذا الجبل هالشكل نازل نزولا دفعيا، أو يكون لا نزول تدريجي، الجبل هالشكل جاء شوي شوي ينزل إلى الأسفل. في كلتا الحالتين إذا الأسفل لاقى الدم وكان الماء يجري من الأعلى إلى الأسفل بقوة، الأعلى لا يتنجس. ومثلنا فيما مضى بماء الورد الذي يلقى على يد الكافر، فمع أن أسفله لاقى يد الكافر لكن ماء الإبريق لا يتنجس. مسألة ستة، إذا جمد بعض ماء الحوض في المناطق الباردة يتجمد ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرة، إذا الماء الذي لم يتجمد كرة وهذا ما ينفعل بالمناقض، أما إذا لا الماء اللي لم ينجمد أقل من الكر، مثلا نصف كر، هو كان كر فنصفه جمد ونصفه باقي على الحالة المائية، فوقعت قطرة الدم في ذلك النصف الذي لم يجمو شنو حكمه؟ ينفع. ليش؟ لأنه الماء إذا كان سرا لا ينفع. هنا هذا الماء إشكال أقل منه. إن قلت الثلج أكو الجواب الثلج مو ماء، الثلج حقيقة ثانية عرفا، الثلج شيء والماء شيء آخر، لذلك لا يطلق عليه الماء. إذا قال جيب لي ماء راح تجيبت له ثلج مو مقبول منك، هذا مو ماء، يقول هذا مو ماء هذا الثلج، ولو الثلج ما أخذ من الماء لكن لا يطلق عليه الماء. فبناء على ذلك المولى قال الماء إذا كان قدر كر ما ينفع، هذا الماء شقد أقل من الكر فينفع. إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي اللي لم ينجمد لا يبلغ كرا، ينجس منه الباقي اللي لم ينجمد بملاقاة النجاسة، ولا يعصمه ما جمد، الثلج لا يعصم هذا الماء، يعني لا يدفع عنه الانفعال ينفعل، بل إذا ذاب الثلج شيئا فشيئا، ذاك الثلج شوية ذاب منه، يعني بمقدار إبريق مثلا ذاب، شنو حكم هذا الذائب؟ يتنجس أيضا، لأن ماء قليل لاقى ذلك الماء الأول المنفعل، وهذا الماء ينفعل، بعدين شوية ذاب أيضا ينفعل، إلى أن كل الثلج يذوب فكل الحوض ينفعل، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة. كان عندنا ثلج كثير في منطقة بعدين الشمس أشرقت ذاب منه قليل نصف كر، فوقعت قطرة دم في هذا الماء شنو حكمه؟ ينفع. وهكذا كلما ذاب الشيء شيئا فشيئا ينفع، إلا إذا مرة واحدة ذاب كر دفعة واحدة فهذا ما ينفع، وفيه تفصيل سيأتي. وهكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج، الثلج لا يكون عاصما يعني لا يكون دافعا للنجاسة عن ذلك الماء الذائب. الماء المشكوك كريته، من أعلم هذا ماء كر لو مو كر؟ شنو حكمه؟ نظير هذا الموضوع مضى فما يحتاج إلى تفصيل. إذا عندنا علم بالحالة المتقدمة شنو الحكم؟ يؤخذ بتلك الحالة المتقدمة، يعني إذا كان في كان كرا وشككنا أنه تحول إلى قليل أو لم يتحول شنو نقول؟ بقي على الكرية، لا تنقض اليقين بالشك. وكذلك إذا كان في البداية قليلا فشككنا في أنه تحول إلى كر أو لم يتحول. الماء المشكوك كريته إذا علمنا بحالته الماضية فلا بحث، يؤخذ بتلك الحالة الماضية. أما إذا لم نعلم بحالته الماضية، هذا الماء من البداية شنو كان؟ كان كرا أو كان قليلا؟ من الدين لعله من البداية كان كر، ماء وقع من الجبل في حفرة وكان كرا مثلا، أو تعاقبت عليه الحالات، يعني كان كر وقليل كر وقليل كر وقليل قليل وكر، ومن يعلم اختلف علينا الترتيب. فالآن بالنتيجة من اسمك كان نقول نجري القلة مو معلوم، نجري الكرية مو معلوم، لأن في تعاقب الحالات لا تنقض يسقط في الطرفين. فشنو حكم هذا الماء؟ قلنا هذا الماء فيه أحكام معينة، هل ينجس بالملاقاة أم لا؟ هذا الأحوط أحوط ندي، إذا وقعت فيه قطرة دم ينجس أو لا ينجس؟ الجواب لا. ليش؟ من احتمالين أكون، إذا هذا كور لا ينفع، إذا قليل ينفع. دائما إذا أكو احتمالين، احتمال الانفعال واحتمال عدم الانفعال، شنو المحكم؟ كل شيء لك طاهر، ولكن الأفضل أن تجري عليه حكم القليل، يعني إذا وقعت فيه قطرة دم تجتنب عن هذا الماء، ولكن مواجه هذا الاحتياط ندبي وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات. ليش؟ لأن احتمالين أكو، احتمال أنه تنجس إذا كان قليلا، احتمال أكو أنه لم يتنجس إذا كان كرا. دائما إذا أكو احتمالين شنو نقول؟ نقول كل شيء لك طاهر فلا يتنجس. أحكام الكر تجري عليه؟ لا، ما تجري عليه أحكام الكر. ليش؟ لأن مو ثابت أنه كر، يعني لا تجري عليه أحكام القليل ولا أحكام الكر. شنو أحكام الكر ما تجري عليه؟ فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه. أكو بعض الأشياء إذا نريد نطهرها مثل الماء القليل المنفعل، إذا نريد نطهره شنو يجب علينا؟ أن نلقي عليه كرا. إذا أخذت هذا الماء المشكوك وألقيته على ذاك الماء المنفعل، يطهر ذاك الماء المنفعل؟ لا. ليش؟ لأن المولى قايل ألقي عليه كرا، هذا كر لو مو كر مو معلوم. يجب أن تعلم أنك ألقيت عليه كرا، مثل المولى يقول في منى اذبح خروفا، واحد يأخذ فتشي ما يعلم أنه خروف لو ثعلب ويذبح يكفي لو ما يكفي؟ ما يكفي ذلك. المولى قايل اذبح خروفا، لابد أن تعرف أنه خروف حتى تذبحه، أما أنه تأخذ فتشي مجهول تذبح هذا ما يكفي. المولى هنا كان قايل ألقي عليه كرا، هذا كر لو مو كر مو معلوم، فإذا لا يطهر. وإن كان لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر هذا الماء المشكوك ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه. الماء الذي انفعل هذا إذا أريد نطهره يجب أن نلقي عليه كرا أو نربطه بكر، إذا ألقيت هذا الماء المشكوك عليه لا ينفع. ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه. يدكم إذا كانت متنجسة بالدم وضعتموها في الماء القليل، شنو حكم اليد؟ ما تطهر. إذا وضعتموه في ماء الكر يدكم تطهر. فإذا شرط اليد إذا أوردناها على الماء متى تطهر؟ إذا كان الماء كرا. جيد. إذا اليد المنفعلة بالدم وضعتموها في هذا الماء المشكوك، اليد تطهر أو ما تطهر؟ ما تطهر. ليش؟ لأن المولى قال يدك تطهر إذا أدخلتها في الكر، هذا كر لو مو كر مو معلوم، فالموضوع مو محقق. زين، هذا الماء اللي وضعته فيه يدكم يتنجس أو لا يتنجس؟ أيضا ما يتنجس. هذا تفكيك. اليد تبقى على نجاسته والماء يبقى على طهارته، هذا يطلق عليه التفكيكات الفقهية. ليش اليد ما تطهر؟ لأن المولى قال أدخل يدك في الكر، أنتم مو معلوم أدخلت يدك في الكر، إذن لا يطهر. ليش الماء ما ينفعل اللي أدخلت فيه يدك؟ ليش ما ينفعل؟ لأن من اللي ينفعل؟ الماء القليل، هذا مو معلوم أنه ماء قليل، فلا تجري عليه لا أحكام الكر ولا أحكام القليل. التفتوا له؟ لا، هذا الماء لا يحكم عليه بأحكام القليل لأن مو معلوم أنه قليل، ولا يحكم عليه بأحكام الكر لأن مو معلوم أنه كر. إذن ما يطهر إيدكم لأن مو معلوم أنه كر، ما ينفعل هو لأن مو معلوم أنه قليل. وهذا فشي مثل الخمسة المشكل، لا من هذا الجانب ولا من ذاك الجانب. وإن علم حالته المتقدمة، شنو حكمه؟ يعني علمنا سابقا كان كرا، نقول الآن كرا. إذا علمنا أنه كان قليلا فيما مضى نقول الآن قليلا، فتجري عليه أحكام الحالة المتقدمة، حكم ما عليه يجري عليه حكم تلك الحالة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.